يا جاعل الليل والنهار آيتين، يا من محى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة ليبتغوا فضلا منه ورضوانا، يا مفصل كل شيء تفصيلا، يا الله يا واحد، يا الله يا وهاب، يا الله يا جواد، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء والنعماء، أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح من كل أمر حكيم، فصل على محمد وآله، واجعل أسماءنا في السعداء وأرواحنا مع الشهداء، وإحساننا في عليين، وإساءتنا مغفورة، وأنت هب لنا يقينا تباشر به قلوبنا، وإيمانا يذهب الشك عنا، وترضينا بما قسمت لنا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ارزقنا يا رب فيها ذكرك وشكرك والرغبة والإنابة إليك والتوبة والتوفيق لما وخبت له محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام، وافعل بنا ما أنت أهله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم إنك عيرت أقواما على لسان نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وقلت ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فيا من لا يملك كشف الضر عنهم ولا تحويلا غيره، صل على محمد وآل محمد، واكشف ما بنا من مرض وحوله عنا، وانقلنا في هذا الشهر العظيم من ذل المعاصي إلى عز طاعتك يا أرحم الراحمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، لا إله إلا الله مدبر الأمور ومصرف الدهور وخالق الأشياء جميعا بحكمته دالة على أزليته وقدمه، جاعل الحقوق الواجبة لما يشاء رأفة منه ورحمة، ليسأل بها سائل ويأمل بها ويأمل إجابة دعائه بها آمن، فسبحان من خلق الأسباب، فسبحان من خلق والأسباب إليه كثيرة والوسائل إليه موجودة، وسبحان الله الذي لا تعتبره فاقة ولا تستدله حاجة ولا تطيب به ضرورة ولا يحذر إبقاء رد رازق ولا سخط خالق، فإنه القدير على رحمة من هو بهذه الخلال مبهور وفي مضايقها محصور، يخاف ويرجو من بيده الأمور وإليه المصير وهو على ما يشاء قدير، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك مؤدي الرسالة وموضح الدلالة، أوصل كتابك واستحق ثوابك وأنهج سبيل حلالك وحرامك وكشف عن شعائرك وأعلامك، اللهم صل اللهم إن هذه الليلة التي وسمتها بالقدر وأنزلت فيها محكم الذكر وفضلتها على الفجار وهي ليلة مواهب المقبولين ومصائب المردودين فيا خسران من باء فيها بسخطك ويا ويح من حظي فيها برحمتك اللهم فارزقنا قيامها والنظر إلى ما عظمت منها من غير حضور أجل ولا برد ولا انقطاع أمل ولا فوته ووفقنا فيها لعمل ترضاه ودعاء تسمعه وتبرع ترحمه وشر تصرفه وخير تهبه وغفران توجبه ورزق توسعه ودنس تطهره وإثم تغسله ودين تقضيه وحق تتحمله وتؤديه وصحة تتمها وعافية تنميها وأشعاث تلمها وأمراض تكشفها وصنعة تكنفها ومواهب تكشفها ومصائب تصرفها وأولاد وأهل تصلحهم وأعداء تغلبهم وتفرهم وتكفي ما أهم من أمرهم وتقدر على قدرتهم وتسطو بسطواتهم وتطول على صولاتهم وتقل أيديهم إلى صدورهم وتخرج عن مكاره ألسنتهم وترد رؤوسهم على صدورهم اللهم ربنا ومولانا اكفنا البغي ومصارعه اكفنا البغي ومصارعة الغدر ومعاقبه واكفنا ربنا شر عبادك واكف شر جميع عبادك وانشر علينا الخيرات وانشر على عبادك الخيرات منا حتى تنزل علينا في الآخرين واذكر والدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك ومغفرتك ذكرى قريب لبعيد وإيماء فارضوا الأحبة وخرسوا عن النجوى وصموا عن النجاء وحلوا أطباب السرى وتمزقهم البلاء اللهم إنك أوجبت لوالدينا علينا حقا وقد أديناه بالاستغفار لهما إليك إذ لا قدرة لنا على قضائه إلا من جهتك وفرقت لهما في دعائنا فرضا قد أوفدناه عليك إذ حلت بنا القدرة على واجبها وأنت تقدر وكنا لا نملك وأنت تملك اللهم لا تحلل بنا ما أوجبت ولا تسلمنا فيما فرضت وأشركنا في كل صالح دعاء أجبته أشرك في صالح دعائنا جميع المؤمنين والمؤمنات إلا من عادى أولياءك وحارب أصفياءك وأعذب بسوء خلافة أنبياءك ومات على ضلالته وانضوى في غوايته فإنا نبرأ إليك من دعاء لهم أنت القائم على كل نفس بما كسبت غفار للصغائر والموبق بالكبائر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انشر علينا رأفتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم كثيرا أسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص وآية الكرسي